لأنه لا يملكه بملك الأرض. نعم. وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة. يعني عنده أرض وسقط في أرض خصه وسقط فيها حب، توالى المطر نتج الحب هذا وما زرع شيء، فالزكاة واجبة عليه لأنه نبت في أرضه، فإذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. نعم. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب. وقت وجوب الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.